بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان كافها يا عين صاد چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا باو پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ببنو با او مبستا بگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا ذكر رحمة ربك عبده زكريا اي پیغمبر انباسا باسي رحمتي پروردگارتا درباري بندي خوي زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا كاتيق لپرزگاي خوي دا هانا و هاواري بردو پروردگاري بپنهاني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وتي پروردگارا براستي من اسك كانم لاواز بونو قجي سرم هرهمو اسبيتي داي گرتوا برام من هرجيز لدعا وپاران وم لزاتي تو نا اميد نبومو دستد ننا وبروموا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا براستي من لو ترساوم كخزمو خيشانو عشر دواي مردنم سرگردان بن تونك كسي چي وايان تيدا بديناكم كشايستي گاندني پيامكت بيت خود دزانيت خيزانكشم من دالي نابيت باید دعوا کارم لبخششی خود بهره ورم بکو من دالکم پی ببخشید که بتوانید جایی من بگریت هوا. یارثنی و یارث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. تعمیراتی پیغمبراتی منو نوی یعقوب ور بگریت هر وها پروردگارا بی که بکسی چی وا کتوشو بند تاک کانی شد لی رازی بن آوند تاک کارو تاک خوازو دین دار بید. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا خداي قورن زاكي جيرا كردو فرموي أي زكريا براستي امام مجدد دين بوي ككريكت بيد بخشينو ناويشي يحيايا پیش او كسمان هاو ناوي او نكردوها قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زكريا وتي پروردگارا بتشوي كرم پيدا بخشيت لكاتك دا هاو سركشم من دالي نابيتو منيش قيشتو متا او پري پيري و پكوتي بلام همو شد لايتو آسانا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وتي پروردگاري تو هر بوشي ويبر ياري داوو فرموش يتيو كار اللاي من زور آسانا براسي پیشتريش توم دروس کردوا ونبيت شتيك بوبيت نناوت هبوا نبون قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا زكريا وتي پروردگارا نشانه يكم پي ببخشا تا دل نيابم كأو مجده هاتو تدي خداي گور فرموي نشانه بلغت اويا لسربوني او كرا كتو ناتواني تسيش شوي تواو بروجا كانيوا قسل لقل خلچي دابكيت فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أوسا دواي دلنيابون لپرزقاكي هات الدروا بوناو قومكيو آما جي بوكرد کل بران بر ناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیانو ایواران تسبیحاتو ستایش بکن. یا یحیا خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا. پاشان که یحیا گوربو فرمان من پیدا، ای یحیا کتابی تورات بتون دی بگرو پا بندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و نا راست من پی بخشی بداوریه چی ریکو پیک چه شی خلقه کی چار سرده کرد. وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا. یحیا دلو درونه چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو. و برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اروها چاق رفتار و جوان رفتار بو لقلباو کودایشی دا و نبید او کسی چی درقو یاخیو نالبار بو بید. و سلام عليه يوم ورد و يوم يموت و يوم يبعث حيا. درود و سلامی خدای لسر بید لو روجدا کل دا یک بو ولو روجدا که وفاد دکات لو روججدا که هل دستیتو زندو دبیتوا. وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ای پیغمبر لقرآن دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لکسو کاریو شوینه چی لروج حلاتی بیت المقدس حل بجارد بو خدا پرستی. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. انجا لنوان خويو اوان دا پرده چی رايل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکاد. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشره چی تواو خوی خستا برچاوی. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مريم وتي براسي من پناد اگرم بخداي مهربان لتو اگر کسي چي بتقواو لخدا ترز بيت. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جبرائيل وتي ما ترسى ضل نيابة من تنها نير دراوي پروردگاري توم تا من دالي چي خاوينت پي ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مريم وتي جا چون من دالم دبيت لكاتك دا هج بشرك تخنم نكوتو داوين پيسيج نبوم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جبرائيل وتي أوقسانيتو الراس تدرستن بلام أواب برياري پروردگار ودفرمويت أو كار اللاي من آسانا كببي باوك أو من دال بهن مكايوا بو اوی بی کمن نشان او معجزه یک بو خلچی اروها رحمتی چی تایبتیش بید للاین ایموا ایترو کارش بر یاری لسر دراو و براوتوا. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. دست بجه مریم سکی پر بو بغمو پجاروا برو شوینی چی دور رویشت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إنزا جاني من دالبون قرتيو بردي بولاي قديدار خرمايك بدم آهو نالو ديوت خوزقا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرا مایا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. او من دالی که لداوینی بربوا لجیر یو بانجی کردو و تی دای جیان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا جو گله چی جاری کردوا و هزی إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا او دار خرمايش كا پالت پيو داوا كم اقرأي وشينا خرماي قيي ود بسر دا دبارينيت فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إنجا لو خرما يبخو لو آويش بخو روا خميشد نبيت اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی او با اشارت تی بگینه و پی بله براستی من بریارم داو و نظرم کرد و بروجوبم با خدای مهربانم لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کس دا ناکم فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا او سا مریم من دالی نازداری خوی لبا وش گرتو بردی بولای خزمو کسو کاری همو بسرسامی ووتیان ای مریم براستی کاری چی نالبارو آبرو برد انجام داوا یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا ای خوشچی هارون لبر تقوی و خدا ناسی و نازناویان پیدا بو تو نباو کد کسی چی خراب و شروال پیز بوا ندائی چی شد آفرتی چی داوین پیز فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مريميش هيد چی نگوت بلکو آماجه بارولي نازداری کر تا لو بپرسن همو بسر سامی و وطیان چون قسل اگل من دالی نو بیش کداده کرد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إنجا من دالي ساوا هات قفتو بدنگ الناس كيوتي براستي من بندي خدام كتابي إنجيلي بي بخشيومو كردومي ببيغمبري خوي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مني مبارك وبيروزيش كردوا لهر چوه دابمو آموشگاري كردوم كان ويجاكان من جام بدمو لزكاة دانيش دريغي نكم حتى لجيان داهم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هروها فرماني پيداوم كا چاق رفتار بم لقل دايكم داو نيكردوم بكسي چي زوردارو بد رفتار والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلاوي پروردگارم لسرا او روجي كالدايك بومو او روجش كدم رم او روجش كزندو دكريموا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون او عيسى كري مريم هر وشق سير راس دروز درباري كأوانا واتجوا كان قمان بدوري دا دروز دكن قاوران بكري خدا لقلمي ددن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بيگمان ناگون جد بو خداي گورا کس بكات الرولي خوي چون که پیوستی پی نیا پاچیو بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد او براستی تنها او اندهی دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم براستی هر خدا پروردگاری منیشو پروردگاری ایوشا كوابو بي پرستن اما ير ربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هردو جهان فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لقل همو او راسيان دا اینجا یک سر گرو دستکان لنو خویان دا رو بوچونی جیوازیان بو پیدا بو هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو بروابو راستیان ناکن کاته قیامت برپاده بیتو دیمنی سامناکو بسرحاتی گورد بینن که استا بدوری دزانن اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين او رجيك او خدان ناسانا آماده دكرينو دين بولامان زور سيرا اي كتشند دزگاي بيستنو بينين يان بهيزا بلامستم كاران امرو لقم رايه چي آشكرادا دجين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي پیغمبر استمكارانا قدر بكل روجي آهو نالو پشيماني كاتك كار لكار ترازاوا لكاتك دا اوانا لغفلة دانو باورناهينن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون براستي سرنجام هر ايما دبين نوخاون وميراد غري سرزويو هم واواني كل سريتيو بولاي ايماش دقرينوا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اروها لقرآن دا باسي گوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو او خلق بجروا براسي او كسايت يچي راز گوبو لپیغمبراني جبو إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كاتيك بباوچي ويت باوچي بريزم او تو با تیشتگ ده پرستید که نجوه بیستا نه کس برچاو رونو روشن بیردکات نه هیچ سودی کد پیدگه نید یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی که فاتبعنی اهدک صراطا سویا ای باوچی برزم براستی او زانستی و زانیاری کبو منهاتوا درباره د صلات و توانای بدیه نری ام جهانا بیگمان بوتو نهاتوا کوات پی روی من بکا کرین موید دکم بو ریگ و ریبازی چی راست و دروست یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ای باوچی عزیزم شیطان مپرستا چون که براستی شیطان یا خیل لخدای مهربانو سرکشی کردوا یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ای باوچی برزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربانو یه خد پی بگرید او كاتي يترد بيت يارو ياورو بشجيري شيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا بوشي إبراهيم بسغلتي ووتي بوشي أي إبراهيم تو وندل خدا كاني من بيزاري براسی اگر کل ندیتو واز نهینی چاو پوشید لینا کمو بگو من برد بارانت دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراهیم موتی سلاود لبیت و من دروم لمولا داوای لی خوش بونو هدایت دل پروردگارم بود دخوازم چون که اوزاتا زور منی خوش دویتو ریزی بوداناو و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا و من دور دکم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او دپرستم امیدوارم که پروردگارم نا امید و رنج روم نکاتو دعا و نزا و پرستنم لی ور بگرید. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو لو خلقك قمرايو لوشتاني كلا جاتي خدا ديان برست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يقلوانش مان كرده پیغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. امل الرحمو بخشنده خوشمان هميان مان بهرور كردو ام زماني خلچي دين دار مان هنا وتگو كهتا دنيا دنيا يا باسي اوان بتا چيو پا چيو بلنديب كن. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يا دي موسى شباز بكل القران دا براستي اويش كسي چي هل بجاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. للاي راستي چهوي توروا بانگ من لكرد لكاتي گفت گوي نهاني دا نزيك من خستوا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اروها بالرحمتو بخشنده خو من هارون إبرايمان كرد پیغمبرو هاو كاربوي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل إجباز بكل القرآن دا براسي أو لبلينو بيمان كان دا راز قوبو أو پیغمبرو روان كراوي خدابو. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هميشو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كنويجا كانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا أنجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أو لاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا من ديبو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. اروها القرآن دا باسي إدريس بكا تنك اويش پیغمبريجي زور راست كارو راست قوبو. ورفعناه مكانا عليا. بويا الرزي زورمان لغرتو پايا دارو برسو بلندمان كرد لجي قو ريقي تاي بدا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أوانا كسانيك انك خداي قور الناز نعمتي بسردار رشتون لبيغمبران لنوي آدم وأوانشي كان لكشتك دا لقل نوح دا سوار من كردنو لنوي إبراهيم ويعقوب لوانيك هداية من داونو هل من بجاردون اوانا هر کاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسر دابخوند ریتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنورو ایمانیان دکولیتو دگرین. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیاه. لدوي اوان كسانيق لنا وكان ينبون الجنشين كنو يجكان ينبزايداو شويني ارز وكان نفس يان كوتن اوان توشي قمرايو سرغردانيو سزادبن لدنيا وقيامدا. الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جگلوانی که تو بده کنو باوری دا مزراو دهن نو کارو کردوی چاک انجام ددن آوانا دچن بهشتو و هیچ جور استمی چیان لینا کرد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. او بهشت پر لباخت سراني كخداي مهربان بليني ببندكاني داوا لجهاني شارا ودا براستي او بليني خدا بريويو هر ديت هدي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. او سالوه هج گفتاري چي نابجين نابستن جگل لسلاو کردنو گفتاري خوشو بجين بيت لبيانيانو ايواران دا لهمو كاتيك دا رزقو روزي لخواردنو خواردنوي خوشو بتام بويان آماديا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو ديان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما ويق وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشتات جبرائيل پرسي خداي قورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چي داها تو رابر دومان هيو اوشي لنوانيان دا هيا بو او پروردگاریا و نبید پروردگاری تو هیچ شتیک فراموش بکات. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. او ذاتا پروردگاری آسمان کانو زویو هم مدروس کراوانی نوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی ده. آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او. ویقول الانسان ائذا ما مت لسوف اخرج حیا. آدمی زادی بیبا وردالید آیا کاتیگ مردم جارچی تر لآین دادا زندو دکرموا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. باشا آخر آدمي زاد بو أوياد ناكاد براستي إما پیشتر دروس ما کرد هر هیچ نبو. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. سوین با پروردگارت خدا ناسان و شیطان کان کودکی نوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دا دهینین و دین خین ناوی. ثم لننزعن من كل شیعت ایهم اشد على الرحمن عتیا. لو دوال لهر گرو دستیک اوان درد چشین که زور یاخی بون لخدای مهربان دجایتی دین و برنامه که انده کرد. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صنیا. پاشان زور چاگ آگا دارین بوی که چه لوانه لپیشترو شایستتر بوی که زوب خرتن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیدا. و این منکم الا واردها وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ايوه خلچينا كستان نيته پرنكات بسر دوزغدا ايمان داران بو اوي زياتر قدري بهشتو رحمتي خدا بزانن كافران بو اوي بكون الناوي ام پشهاتا شتيشي بريار دراوا هر جيب جيدا كريت. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لو دوا اوان الرزقار دكين كباريس كارو خدا ناس بون استمكاران اجلنا ودو زخدا بچوك دا دهينين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا كاتيك آيات كان إيما بسر بباوران داب برونو آشكرا بخوين ريتوا اواني كبه باور بون بوانه دلين كباور يان هنوا باشا كام لمدو دستيا جيگو ريگي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان پيور يان جياني دنياي تمن كوتايا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا چندها قومو خلچي نالبارمان پيش امان لناو داوا کلو پلو ناو مالیان لمن چاک تر بوا سی مو قیافشیان لمن ریکو پیک تر بوا کوان لچوین بود یارنین قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اي پیغمبر تو بلے اویل گمرائی دایا با هر خدای مهربان تمنی دریجو مالو سامانی دنیای پی ببخشید بچی دا چید بو چوی دباد او پری اویا حتا کاتیگ او هرشان دبینن کلیان دکرید یا سزاو آزاری دنیایا یان برپابونی قیامتا جا خدا ناسان لآیند دا دزانن که چه جه گور ریگه ناخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا لولا شوا اوانی ریبازی هدایتیان گرتو تبر خدا زیاتر هدایتیان داداد بلام دل نیابن کرده و چاک کان که برهمیان دمی نیتوا پاداشتیان چاک تر لای پروردگارد باشترین سر انجامی شا افرأیت الذی کفر بی آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا آیا او جور کسانت بینی و کباوری با آیتو فرمانکانی ایمن نیو دلید سوین بخدا من سامانو کرو نوم پیدا درید اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا باشا اخو او بند یا خیا بنهینی و شاروکانی زانی و یا خود بلینی ورگرت ول خدای مهربان که دنیا بدلی او بیت کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نخير وانيا بدلي او نابت او ايكا ديليد لآين دادا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بوساز دكين ونرثه ما يقول ويأتينا فردا بيقمان او اي او ديليد بميراتي لي دسينينوا بتنهاج ديت اللامان بولي پرسينوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا او بباورانا لجياتي خدا جورهاشتي تريان كردو تخداي خوايان تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوايان دز بكويت كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا نخير وانيا خياليان خاوا اوشتاني اوان دي پرستن لروجي قيامت دا باوريان بپرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلکو بسختي دجايتيان دكنو برپرچيان ددنوا ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا آیا نبینید براستی احمد چون شیطان کندنی رین سر خودان ناسان بگر میهانیان دادن با تاوان و گناه و خراپا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا ای پیغمبر پریان لیمکا چونکه بیگمان ایما بوردی هر همو کارو کرده ویان بجمارا تو ماردکین. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. روشیگ دیت ایما دست دست خدا ناسو پارسکاران بولای خدای مهربان بردکین. تا بدیداری شاد ببنو بیان خاتا بهشتوا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تاوان بارو گناه كارانيش بپلو بتنويتي را پیز دکين بوناو دو زخ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا اوان خاونيت كانينو كست كايان بوناكاد مگر او کسی کلکاتی خویده خدای مهربان بلینی پیداوا کت کاب کاد یان تکای بو بکرید و قالوا اتخذ الرحمن ولدا جولکو گاورو بتپرستان دان ووت خدای مهربان رولو نوی بو خویداناوا لقد جئتم شیئا ادا سوین بخدا براستی بختانه چی ناقلاو دکنو گفتاره چی ناشایستو سرسره نردلین تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا خریک آسمانکان لنا قولایو گفتارن نابجیل لتو پد ببید زبی خریک الشق بریتو رو بچید چه وکانش خریک بکونو وردو خاش ببن أن دعوا للرحمن ولدا كاتك كنفامان بوني الرولو نويان دايا بال خداي مهربان وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لكاتك داب بو خداي مهربان نهاتو روانية كنو بو خوي بريار بداد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هيتش كسيق نيال لآسمان كانوا زويدا كبندي ملكتي خداي مهربان نبيت لقد أحصاهم وعدهم عدا سوين بخدا بيقمان هر هميان سر جمير كردوو يق يق جماري كردون كسي ليو النابيت هر هميان روشي قيامت دينا پيشو بولاي بتاكو تنها بي پاسوانو بي كس وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يكي او خلقا بتاكو تنهاي ديت آمادة دكريد لبردم دادگاي پر لداد وري خدادا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا براستي وانيكا باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا لأين دا خداي مهربان سوزو خوشوستيو ريزي تايبتيان بو آما ددكا هروها للاين فريشتكانو ايمان دارانو نشت جيكاني بهشتوا خوش ويستو ريز دارن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا جابيگمان ايما ام قرآن من آسان كردوا و هر بزماني تور روان من كردوا بو اوي مجدي پي بديد بپارس كارو خدا ناسان هر وها كساني سرسختو كل الرقي پي بترسانيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا اما چندها قومو خلچینا لبرمان پیش امان لناو بردوا ایا هزدکید که یچه لوان ما بید یا سرتیک چرپیک مشه چان لیو بید